الإسلامي هدأ، وذلك كله مقتبس من فيض قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. ثم نقتطف بعد صلاة الجمعة خطوفا من حفلة المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب تحت إشراف وعناية فضيلة شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. نسأله سبحانه أن يجمع قلوبنا وقلوب المسلمين عليه الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معشر المسلمين، يخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ويخاطب المؤمنين عامة إلى قيام الساعة، فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله ورسوله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان محله القلب، وكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وآمن بالقرآن كلا وجزءا، فهو مؤمن. ويترتب على هذا الإيمان أن يعمل بما آمن، لأن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان والأجسام. لذلك خاطب الله المؤمنين، فالمؤمن الذي آمن بالله له صلة مع الله على قدر تطبيقه قولا وفعلا وتصديقا، فهو مؤمن. ها هذا الإيمان الذي سكن في قلوب المؤمنين لا بد أن يزيد أو ينقص، وزيادته في الطاعات، في مجالس الخير، في أهل الخير، يزيد الإيمان، يزداد إيمانا مع إيمانهم. الإيمان يزداد والإيمان ينقص، والإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه القبر. وكل إنسان يفكر عندما تكون في بيت الله مع المؤمنين الذين يذكرون الله والذين يطبقون شرع الله، فإيمانهم في هذا المجلس غير إيمانهم في بيتهم أو في حانوتهم، وهذا متفق عليه عند كل إنسان يشعر بالإيمان ويشعر بحلاوته. معشر المسلم، معشر المؤمنين، يخاطبكم ربكم تبارك وتعالى فيقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة في جمع الجبايات والصدقات من بني عبد المصطلق، وكان بينه وبينهم أحنة وهي العداوة، فلما وصل إليهم استقبلوه فظن أنهم جاءوا ليقاتلوه، فرجع إلى رسول الله وأخبره بأن القوم قد ارتدوا وأرادوا قتله ومنعوا صدقاتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالد بن الوليد، أرسله في سرية حتى وصل القوم ليلا، فأرسل عيونه حتى يتبينوا له ما يكون من أمرهم، فسمع أذان المغرب وبقي إلى الفجر محيطا بتلك البلدة، فإذا في الصباح يسمع أذان الصبح. وهكذا خرج القوم وقد جمعوا صدقاتهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيهم خالد بن الوليد وأخبروه أنهم قد انتظروا هذا الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فتأخر، لذلك جلبوا صدقاتهم وجمعوها وجاءوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك بعد أن نزلت هذه الآية وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثبت من الله والعجلة من الشيطان. التثبت، ينبغي الإنسان أن يتثبت في الأمور. معشر المسلمين، هذه الحادثة نزل في حقها تلك الآية، ولما كان مجتمع رسول الله مجتمع طاهر دائما يتنزل سفير الأنبياء على رسول الله في كل حادثة صغيرة أو كبيرة يكشف أمرها، كما كشف هذا الأمر الذي وقع في تلك الأيام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المجتمع المقدس الطاهر لا ينبغي للإنسان أن يقع في مخالفة شرعية ولا يكذب كذبة ولو صغيرة، لأن هذا لأن جبريل دائما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحوادث. مجتمع طاهر، مجتمع ليس فيه مخالفة، ولكن المنافقين الذين كانوا جرثوما في مجتمع رسول الله كان معروفا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولى تلك الخليفة عمر بن الخطاب أن يكون قاضيا، وفي انتهاء تلك السنة من قضائه جاء القاضي وهو عمر بن الخطاب إلى الخليفة أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أتنازل عن هذه المهمة لأني لم تأتني ولا حادثة من أول السنة إلى آخرها في رجلين يختلفان في مسألة ما، لذلك أتنازل عن هذه الوظيفة سنة كاملة، لا يأتي للقاضي شخصان مختلفان في حادثة من الحوادث. مجتمع طاهر، مجتمع لا يختلف فيه اثنان، وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، هكذا شأنهم، هكذا وضعهم. لذلك خاطب المؤمنين وأخرج منهم فاسقا فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة ويفعل الصغيرة، فاسق، فسق، خرج عن حدوده، خرج عن طريق الإسلام، لذلك سماه فاسق. هذا الفاسق الذي جاء بهذا النبأ في عهد رسول الله، وما في عهدنا لعلنا أن نستمع إلى قاعدة، تلك القاعدة الإلهية التي تنزلت على رسول الإنسانية وهذه البشرية، لا تتغير مهما تغيرت الأزمنة، لأن هذا الكلام كلام الله المقدس أنزله الله تعالى على سيد الخلق وحبيب الحق، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. لما قال إن جاءكم فاسق ولم يقل إذا جاءكم فاسق؟ لعلك أن تنتبه إلى دقائق القرآن، فالله تبارك وتعالى عندما ينبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام العظيم، ينبغي لك أن تنتبه إليه أيها المسلم. فلذلك قال: إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال إذا جاءكم، لأن إن تفيد الشك، وإذا الإسمية لا تفيد هذا المعنى، فقال إن، وإن تفيد الشك، فكل إنسان ينبئ الناس ويشيع تلك الإشاعات على أفراد هذه الأمة الإسلامية فيجب عليك أن تشك في أمره لأنه فاسق. ولذلك كان الصحابة الكرام يعرفون المنافقين لا من شكلهم بل من كلامهم، عندما يشككون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله ويقولون عنه ساحر، ويقولون عنه مسحور، ويقول عنه كذاب الأشر، ويقول عنه مجنون، ويقولون، فيعرفون أن هذا الإنسان منافق. وأما شكلهم فشكلهم يشبه شكل أصحاب رسول الله، لهم عمائم ولهم لحى ولهم طاعات ولهم عبادات، ولكن أبطنوا الكفر والنفاق في قلوبهم وأظهروا الإسلام. معشر المسلمين، إذا كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذاعتهم دائما تذيع هذه الأنباء الكاذبة، ففي عصرنا هذا قد انقرضوا أم ازدادوا أم نقصوا؟ فكر وانتبه، ولا تغرك الأجساد والأشكال والهيئات، فالإنسان تحت طي لسانه، تعرفهم اللسان. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، إن تفيد الشك، فلذلك عليك أن تشك في أمر هذا الإنسان الذي يشكك على أفراد هذه الأمة، ولا سيما العلماء في عصرنا. ترى نشرة الأخبار يذيعها، ولذلك عندما سمع بعض المؤمنين الصادقين الذين حققوا هذه القاعدة الإلهية الإسلامية سأل هذا الفاسق الذي يذيع تلك الإشاعات، فقال: هذا من أي إنسان سمعت هذا النبأ وهذا الخبر؟ قال: من إنسان. وأين هذا الإنسان؟ قال: قد مات. مات، لعله أن يموت هذا الفاسق الذي يشيع تلك الإشاعات، فيتستريح العباد والبلاد من إنسان جرثوم في جسم هذا المجتمع الصحيح. معشر المسلمين، فكر، فكر في كلام الله، وانتبه لكلام الله، وليكن لك قلب تهضم معاني كلام الله تبارك وتعالى. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا النبأ وهو الخبر الذي تسمعه من المخبر الفاسق عن المخبر عنه، فعليك أن تتبين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حتى لا تكون شريكا في هذه المعصية التي يقع فيها هذا الفاسق. لأن الذي لا يتحامى عن جنس الفسق والفجور، هل يتحامى عن الغيبة والكذب عن المسلمين؟ هذا شيء معروف. لذلك يأمرنا ربنا أن نتبين وأن نتفحص، فقال: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا الإنسان المخبر عنه، عندما تسمع عنه هذه الأخبار فهو مجهول ليس معروف، وأما الذي يخبرك بهذا الخبر فهو معروف بفسقه وبضلاله مهما كان وصفه ومهما كان مظهره. فتبين، تبين، تبين أيها المسلم، لأن هذا الداء العضال وهذا الجرثوم قد فتك في صفوف هذه الأمة الإسلامية. إنسان فاسق يذيع إذاعة ويشيع إشاعة، فإذا بها تروج في البلدة بظرف ساعات، شيء عجيب. والله إن داء الكوليرا لا ينتشر بهذه السرعة في عصرنا، خبر كذب وإذا به يشيع هذه الإشاعات بظرف ساعة وأكثر، وإذا به ينتشر هذا النبأ وهذا الخبر في هذه البلدة. والله تعالى يحذر هؤلاء، فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم، يشيعون الإشاعات وليس لهم ضمير وليس لهم قلب، يضعون أيديهم على قلبهم، فهل يجد لهم قلبا يضب أو يتحرك بإشارة من الله تبارك وتعالى؟ معشر المسلمين، على المسلم أن لا يغتر بعبادة ولا بطاعة، لا بد وأن يطبق تعاليم الله تبارك وتعالى قولا وفعلا وتصديقا وإيمانا. لذلك تشتتت صفوف الأمة الإسلامية، وذلك بوجود هؤلاء الجراثيم والمكروبات في صفوفها. ونحن لا نستغرب من إنسان فاسق يشيع هذه الإشاعات، ولكن نستغرب من إنسان مسلم يدعي الإسلام ويصدق هذا الفاسق الذي وصفه الله تعالى بالفسق. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة إنسان كذب كذبة واحدة، وقال إن هذا الإنسان هذا الذي يشيع هذه الإشاعات ويذيعها بين المسلمين فهذا فاسق، لذلك يقول ربنا تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا النبأ وهو نكرة وهو مجهول، فيعم كل نبأ وخبر تسمعه عن إنسان مسلم بريء صادق مخلص لا يعرف شيئا عن هذه الأنباء ولا هذه الأخبار. ولذلك لما تنتشر تلك الإشاعة وينتشر هذا الخبر في البلد، وإذا به أخيرا يسمع هذه الأنباء فيستغرب منها. سمع إنسان هذا النبأ فقال أنت تخبر عن إنسان، هل اجتمعت معه؟ قال لا. هل رأيته؟ قال لا. قال هل عرفته؟ قال لا. قال كيف تشيع عليه تلك الإشاعات؟ يا للعجب من مسلمين في عصرنا هذا يدعون الإسلام، وليس الإسلام صلاة وصوما بل تحقيقا وتدقيقا وتصديقا لكتاب الله تبارك وتعالى. فالمغتاب وهو شريك لهذا الإنسان، هذا مغتاب وهذا نمام وهذا كذاب يكذب على المسلمين والمسلمون يصدقونه، وأدنى تصديق للمسلمين الأغبياء، وإذا به في كل مجلس ينادي الناس ويقول هل سمعتم ما يشاع على إنسان، وإذا به يجعل نفسه نشرة الأخبار الصباحية أو المسائية بين المسلمين، نشرة الأخبار. نشرة الأخبار في الصباح والمساء بدل أن يقول لا إله إلا الله ويقرأ القرآن وإذا به في مجلس، والثاني الرجل الصالح وإذا به ينبه الناس ويلفت أنظارهم، أما تسمعون عن إنسان بريء يشيع عليه هذه الإشاعات؟ أما تسمعون عن عالم الفلاني والناس لا يعرفون شيئا وإذا به يمثل دور هذا الفاسق في الإشاعة والدعاية؟ أين عقول المسلمين؟ أين إيمانهم بكتاب الله؟ أين قواعدهم التي يقاعدونها من كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا تتغير ولا تتبدل؟ وقد حفظ الله تعالى كتابه من التغيير والتبديل مهما تطورت الأطوار واختلفت الأيام والأزمنة وكثرت الغزاة على بلاد المسلمين، فالقرآن كلام الله لا يتغير ولا يتبدل، وقد ضمن الله حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. معشر المسلمين، عندما تسمع نبأ من الأنباء فعليك أن تسمع نبأ الله. لك أذنان، أذن تسمع هذا النبأ من هذا الفاسق، وتسمع النبأ الثانية من كلام الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تصبحوا نادمين لأنك بعد أن تبينت وتفحصت المسألة فرأيت هذا الإنسان الفاسق يشيع تلك الإشاعات المغلظة ولا سيما عن العلماء. معشر المسلمين، أن طبقات الأمة فيها الصالح والأصلح والفاسد والأفسد، لذلك عندما تذهب إلى طبيب لا تستطيع أن تقابله إلا أن تدفع شيئا من مالك لممرضه سواء كانت امرأة او رجل، واذا ما اردت ان تعمل خريطة هندسية لبناية تريد ان تبنيها لا بد تدفع اجرة بدلا عنها، وكذلك المحامي عندما تسأله، وهكذا. الا العلماء فانت لما تذهب اليهم وتريد ان تتعلم منهم لا يأخذون منك اجرا، والله تعالى امرك ان تذهب اليهم باعتبارهم انهم مهتدون وباعتبارهم انهم لا يأخذون منك اجرا، فقال اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. واذا بك تسمع اشاعات لا تقول على لا تروى ولا تشاع على انسان ماج فاسق ملأ مأواه الملاهي والسينمات والدور الفاسقة الماجنة، لا تسمع وصفا عن هؤلاء كما تسمع وصفا عن هذا العالم في كل عصر. يا العجب، كأن المؤمنين ذهبت عقولهم. لذلك هل يحتاج إلى عقل إلكتروني يضعوه في رؤوسهم فينتبهوا إلى كلام الله ويرجعوا إلى القاعدة التي قعدهم ربهم عليها فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ هذا النبأ، هذا الخبر من الذي تسمع منه هذا الخبر، فعليك أن تتبين، وعليك أن تزجر هذا الإنسان، وعلى المسلمين أن يتخذوا هذه القاعدة ويشيعونها في صفوفهم وينبهون إلى هؤلاء الفسقة من الذين يروجون الإشاعات والدعايات في كل عصر من عصورنا بين صفوف المسلمين. فلذلك ترى المسلمين هكذا وضعهم مشتت، ليس لهم قيم وليس لهم قاعدة وليس لهم شخصية يرجعون إليها، ولكأن ليس لهم كتاب يرجعون إليه في قواعدهم وفي أحكامهم الإسلامية. لذلك أيها المسلمون ارجعوا إلى كتاب الله، أيها المسلمون ارجعوا إلى هدي رسول الله لعلكم تتقربون إلى الله، لأنكم في سماعكم لهذه الإشاعات قد مرضت قلوبكم وصرتم شركاء لهؤلاء المروجين من المغتابين والنمامين والكذابين، لأن المستمع شريكا لهؤلاء. خطر عظيم، خطر عظيم، بلاء داهم المسلمين، ونحن في عصر يجب أن نوحد كلمتنا ضد أعدائنا من اليهود وغيرهم. خطر إذا كانت القلوب مفترقة ومختلفة وقد دخلها الحقد والحسد، ولا سيما من هؤلاء المشيعين الذين يخبرنا عنهم ربنا وينذرهم بقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يحبون، والحب من مرض القلب، حب إشاعة الفاحشة كالحقد والحسد والغل وما إلى غير ذلك من القلوب المريضة تظهر من القلوب من الألسنة، تأخذ عن هذه القلوب، لذلك توزع تلك الإشاعات. ولذلك كل مستمع لهؤلاء فهو شريك له في الإثم، وسيعذبه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهل ترضى عندما تسمع تلك الإشاعات أيها المسلم تكون شريكا لهذا الإنسان ويعذبك الله في الدنيا وفي الآخرة، أم يجب عليك أن تزجره؟ وأنت عندما تسمع عن هذا الرجل المجهول ولم تتحقق بوصفه ووضعه ونبأه وخبره، إلا أن هذا المخبر كما أخبرنا ربنا أنه فاسق معروف بفسقه، وأما الذي أخبرك عنه فهو مجهول. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بعد أن تتحققوا في أمر هذا المخبر عنه وإذا به إنسان بريء لا ما علم ولا اتصف بهذا الوصف، لذلك تندم ولا ينفعك الندم. وليس الأمر فقط بنبأ واحد تسمعه تدخل حانوتا بأجل أن تشتري قطعة قماش فتسمع نشرة الأخبار عن العلماء وعن المسلمين، تحضر سهرة من السهرات فتسمع الأخبار، وتحضر في أي مجلس من المجالس وليس هناك معلومات تنتفع بها وتتضرر من الجهل بها مثل هذه الأخبار. لذلك أيها المسلم، ما هو موقفك بعد أن سمعت كلام الله تعالى يقاعد لك هذا القاعدة حتى لا تتجرأ أن تسمع خبرا من الأخبار، وحتى لا تكون شريكا لهذا الفاسق الذي يشيع تلك الإشاعات فتكون قرينا له في العذاب في الدنيا وفي الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فلا تعرفوا عنهم شيئا، لأنك ما تبينت أمرهم. وقد بين الله لك أمر هذا الفاسق الذي يشيع هذه الإشاعات. لذلك كم يتأثر المسلم عندما يسمع عن وضع المسلمين؟ هكذا المسلمون، يا للعجب، هكذا المسلمون الذي لهم هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات. والله لو كان هذا القرآن في غير هذه الأمة لكانت حضارتها غير حضارتنا. لذلك سلفنا الصالح عندما تمسكوا بهذا القرآن العظيم كان لهم شأنهم، وكان لهم عزهم، وكان لهم نصرهم، وكانوا قد نقلوا الإسلام بنوره إلى الشرق والغرب، فعم الإسلام الكرة الأرضية، لأنهم مسكوا القرآن بيدهم اليمين، ونفذوه بجوارحهم وعقولهم وقلوبهم. لذلك قضوا عن هؤلاء الجراثيم الذين يريدون أن يفتكوا في جسم هذا المجتمع الإسلامي. فمجتمعنا مريض، ما هو دواؤه؟ ما هو دواؤه يا أيها المسلمون؟ كل واحد منا ينظر إلى وضع المسلمين، كيف حالهم؟ كيف إهانتهم؟ كيف ذلهم؟ كيف عارهم؟ كيف تفرقتهم؟ لم تكن لهم قيادة، لم يكن لهم مرجع، لم يكن لهم شريعة يرجعون فيها، إلا أنهم يأتون إلى الجوامع فيصلون بها الصلوات الخمس. ما فائدة صلاتك وأنت تحمل في قلبك الحقد والحسد وهكذا الإشاعات تريد أن تنشرها بعد أن تخرج من المسجد؟ ما فائدة صلاتك في محرابك؟ لعلك أن تحارب نفسك، لعلك أن ترجع إلى الله تعالى، وإلا تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق ويضرب فيها ويجهد، وتقول لك الصلاة ضيعك الله مثل ما ضيعتني. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ليس قانوننا قانون اخترعه شلة من الناس، بل مرجعنا هو كتاب الله، مرجعنا هو القرآن العظيم، مرجعنا هو كلام الله تبارك وتعالى، مرجعنا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هكذا يقول ربنا، إن الدين عند الله الإسلام، وقد رضي لنا هذا الدين وكمله وبينه للناس، وتصفح التاريخ بيننا وبين سلفنا، فالسماء لم تتغير والشمس لم تتغير والقمر لم تتغير والأرض لم تتغير ونحن قد تغيرنا، وصار وضعنا غير وضع أسلافنا. والله تعالى يبين لنا هذه الحقيقة التي غفلناها فيقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نفوس خسيسة، نفوس أمارة بالسوء، نفوس بعيدة عن الله تعالى، فإذا ما غيرناها تغير وضعنا، تغير حالنا، رجع إلينا عزنا ومجدنا إذا غيرنا نفوسنا ورجعنا إلى كلام ربنا واهتدينا بهدي نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للرجوع إلى كتاب الله، نسأل الله تعالى أن نرجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ

ومن أبصر الأشياء والحق قبلها فغيب مسموعا بمن هو صانع على نفسه فليبكي من كان طالبا وما لمعت ممن يحب لوامعه على نفسه فليبكي من كان باكيا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع وإرشاد رجال الله سيرتهم في الكون علم إلهي وإرشاد. منهم على هذه الخرساء طائفة، منهم على هذه الخرساء قضوها هم لها لا شك أوتادوا. لولا محمدهم والتابعون له، لولا محمدهم والتابعون له لا مصر مصر ولا بغداد بغداد. يا أهل بيت النبي إلهي بالعربي إلى ربي لا غيب الله الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الأحباب، ضيفنا اليوم قطب وقته وغوث زمانه، ألا الله عنه وأرضاه. لقد كان لأبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه أثر، هذا الأثر ينتقل أريجه الزكي من مرشد إلى مرشد ومن عصر إلى عصر حتى وقتنا الحاضر. وإن المدرسة الشاذلية بقادتها الذين هم كالنجوم الساطعة وبمريديها لأكبر دليل على هذا الأثر الضخم الذي تركه سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. وإن هذا المجلس العظيم بما فيه من مرشد كبير وطلاب حق أقبلوا على الله سبحانه وتعالى ليغترفوا من هذه الأنوار لأكبر دليل كذلك على خلود هذه المدرسة الشاذلية التي أسسها سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه قد خلع الله سبحانه وتعالى عليه خلع الكرامة. يقول سيدي أبو الحسن: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فقال لي: يا علي، طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. فقلت: يا رسول الله، وما ثيابي؟ فقال: اعلم أن الله عز وجل قد خلع عليك خمس خلع: خلعة المحبة، وخلعة المعرفة، وخلعة التوحيد، وخلعة الإيمان، وخلعة الإسلام. فمن أحب الله هان عليه كل شيء، ومن عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن وحد الله لم يشرك به شيئا، ومن آمن بالله أمن من كل شيء، ومن أسلم قل ما يعصيه، فإن عصاه اعتذر إليه، فإن اعتذر إليه قبل عذره. يقول أبو الحسن رضي الله عنه: ففهمت حينئذ قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. هذا الرجل العظيم ما اسمه؟ هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار، ينتهي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي النسب إلى الحسن بن علي وفاطمة رضي الله عنهما، وجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد ببلاد المغرب في مدينة تسمى غمارة سنة 593، وعندما شب حفظ القرآن وتعلم العلوم الدينية غايات ووسائل، ولم يدخل طريق التصوف حتى أصبح عالما من العلماء الكبار الذين يعدون للمناظرة. فكان رضي الله عنه في تلك الحالة يدرس ويفتي الناس ويوجه الناس ويعلمهم، ولو أنه رضي الله عاش كما يعيش كل مدرس ثم انتهى بعد ذلك وطواه التاريخ كما طوى الكثير من العلماء، لكن الذي أعلى ذكره أن الحقائق لا تؤخذ من الكتب، لا بد أن تنقل من قلب إلى قلب. وسر الله سبحانه وتعالى إنما مودع في الرجال الكمل. لذلك قام أبو الحسن رضي الله عنه يبحث عن المرشد الكامل، أين يجد هذا المرشد الكامل؟ أخذ يفتش عنه. إنه من بلاد المغرب، ترك بلاده وانتقل إلى بغداد، لأن بغداد وقتئذ كانت تحتوي على كبار العلماء وعلى النوابذ وعلى القمم العوالي من الصوفية. لذلك أخذ يفتش هناك عن مرشد كامل، وأنتم تعلمون يقينا بأن ذلك الوقت لم يكن فيه تلك المواصلات الحديثة، لم تكن هناك طائرات ولم تكن هناك سيارات تعبر الأرض، لكنه رضي الله عنه كان يسير أحيانا على الأقدام، وكان يسير أحيانا راكبا على خيل، حتى استطاع أن يتوصل إلى هذه البلاد البعيدة النائية إلى بغداد. ما هو الهدف من سيره، وما هو الهدف من انتقاله من بلاد المغرب إلى بغداد؟ إنه يريد أن يبحث عن المرشد الكامل. والتقى بكثيرا من الأولياء، والتقى بكثيرا من الصلحاء، وعند أحد من يروي ظمأه، وأخذ يبحث ويجد في البحث حتى كاد اليأس يدب إلى نفسه رضي الله عنه، لكن عناية الله سبحانه وتعالى هيأ له إنسانا وليا من أولياء الله، قال له: إنك تبحث في هذه البلاد عن المرشد الكامل وهو في بلادك، ارجع إلى بلادك تجده هناك. وصدق أبو الحسن هذا الولي ورجع إلى بلاده، يغمره الأمل ويحدو به الرجاء، وحتى وصل إلى غمارة وأخذ يسأل عن المرشد المقبل والمدبر. أسائلكم عنها، فهل من مخبر؟ فما لي بنعم مذنأت دارها علم، فلو كنت أدري أين خيم أهلها وأي بلاد الله إذ ضعنوا أم، إذا لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو أخذ يبحث عن المرشد حتى هداه الله سبحانه وتعالى إليه. يقول أبو الحسن: فجئت إليه وهو قاعد في مغارة في أعلى الجبل، فاقتربت من الجبل وكان في أسفله ماء، فأتيت الماء واغتسلت فيها، فخرجت عن علمي وعملي، وطلعت إليه فقيرا وإذ به هابط علي وعليه قلنسوة وهو يرتدي ثيابا قصيرة، فقال لي: أهلا ومرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار. وأخذ يسرد نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: جئت إلي آخرة. مكث أبو الحسن رضي الله عنه عند هذا المرشد العظيم أياما كثيرة حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. يقول أبو الحسن: ورأيت له خوارق عادات كثيرة، فمنها أنه مرة كان جالسا وفي حجره صبي صغير، فأحال لم ينطق به بلسانه، لكنه خطر له خاطر، وإذ بالصبي يقوم من حجر عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه ويقوم أمام أبي الحسن ويأخذ بعنقه ويقول له: تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم، فليس الشأن أن تحفظ الاسم، ولكن الشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم. ويعني بذلك أن سر الله مودع في قلبك، يعني الشأن أن يكون سر الله سبحانه وتعالى في قلبك، وليس الشأن أن تحفظ الاسم. لذلك قال له سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه: جاوبك عني الغلام، جاوبك عني الغلام. ثم رسم عبد الله بن مشيش رضي الله عنه لسيدي أبي الحسن حياته كلها وما يستقبله من أحداث، فأمره بأن يذهب إلى أفريقيا، وقال له: اذهب إلى أفريقيا، وهناك بلدة تسمى بشاذلة، والله سبحانه وتعالى يسميك الشاذلي. ثم تنتقل بعد ذلك إلى تونس، ثم تعود بعد ذلك إلى الديار المصرية، وفي تونس سوف يؤتى عليك من قبل السلطان. هذا المخطط لحياته رسمه له عبد السلام شيخه عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، وهو يستشف من الغياهب هذه الأشياء، وبين له بما يحدث له في حياته كلها رضي الله عنه. وكان الأمر كما كان، فقد ذهب أبو الحسن رضي الله عنه إلى أفريقيا، وذهب إلى بشاذلة، وكانت تلك الفترة فترة فقر ومجاهدة، ثم أمر بأن ينزل من الغار الذي كان يمكث فيه، وسمع نداء يقول: يا علي اهبط إلى الناس ينتفع بك. فنزل رضي الله عنه وذهب إلى تونس وهو مستعد للابتلاء الذي رسمه له شيخه وقال له: يؤتى عليك من قبل السلطان. فأتى تونس، وبمجرد وصوله إلى تونس أقبل عليه الأولياء الكثيرون، والتف حوله المريدون، وكثر الناس عليه، وكان يعطي الدرس حتى إنك إذا نظرت لا تجد آخر الناس. وكان هناك رجل كان قاضي الجماعة واسمه ابن البراء، وهذا ابن البراء يعتبر الزعيم الديني في الأندلس، وكان منصبه قاضي الجماعة يؤهله بأنه الزعيم الأوحد، الزعيم الديني الأوحد في تونس. لكنه لما رأى أبا الحسن وما ينهال عليه الخلق من كل حدب وصوب، ورأى التفاف الناس حول أبي الحسن، أخذت نفسه تسول له، وأخذت الخواطر الكثيرة ترتاد على قلبه بأن أبا الحسن سوف ينتزع منه تلك الزعامة الدينية التي يتمتع بها ابن البراء بوصفه قاضي الجماعة. فأخذت نفسه تسول له هذه الخواطر الرديئة، وضعف أمام نفسه، ف فأعلن الحرب على أبي الحسن رضي الله عنه، وأخذ يجس له عند السلطان، وقال للسلطان: إن أبا الحسن الشاذلي يعتبر شريفا، وهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يلتفون حوله، فيخشى أن يقوم في النهاية بعد أن يكثر الخلق عليه أن يقوم بانقلاب عليك ويستلم زمام الأمور. وهذه الفكرة عند الملوك والسلاطين، الملك في خطر، تفعل فعل السحر في نفوسهم. لذلك ما كان من السلطان إلا أن جمع الفقهاء وجمع العلماء وجمع قاضي الجماعة وأبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه ليقيم الحجة على أبي الحسن، حتى إذا ما أراد أن يوجه إليه شيئا من الاتهامات يكون أمام الملأ من الفقهاء والعلماء. فاجتمع الناس عند السلطان وأخذ كل إنسان يتكلم، ثم بعد ذلك طلب السلطان أن يتكلم أبو الحسن رضي الله عنه، فتكلم رضي الله عنه كلاما أخذ بمجامع القلوب، وسيطر بروحانيته على السلطان ومن في المجلس إلا ابن البراء. فبعد أن انتهى من حديثه رضي الله عنه، التفت السلطان لابن البراء وقال له: كف عنه عداءك، فإنك لا طاقة لك به، فهو ولي عظيم من أولياء الله. لكن ابن البراء أخذ يدس مرة ثانية للسلطان على أبي الحسن ويقول له: والله لئن خرج من مجلسك في هذا الوقت فسوف يتبعه هذا الجم الغفير الذين يقفون أمام القصر ويخرجونك ويولونه عليهم. فأراد الملك أن يحتم هذه الفتنة، فأمر الفقهاء والعلماء أن يخرجوا، واستبقى عنده أبا الحسن وكأنه يريد سجنه، ولكن لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، عندما يريد أن ينجي أولياءه حدث في تلك اللحظة أن توفيت جارية للسلطان كان يحبها حبا جما، فحزن عليها حزنا كبيرا وأمر أن تغسل في بيته، وعندما غسلوها تركوا مجمرا من النار تغافلوا عنه، وإذ بالمجمر ينقلب ويحرق المنزل وكل ما في المنزل من أثاث ومن مفاخر. وإذ بالسلطان عندما يسمع بهذا الأمر يعلم بأنه قد أتي من قبل هذا الولي، فجاء إليه وأخذ يعتذر إليه ويقبل يديه ويطلب منه أن يعفو ويصفح. فخرج أبو الحسن رضي الله عنه من عنده وكان الناس قد أخذوا يقبلون عليه إقبالا أكثر، ونفع الله به نفعا عميما. لكن أبا الحسن رضي الله عنه عندما علم بأن ابن البراء لا تزال الغيرة تنهش قلبه، ولا يزال يحاول المحاولات الكثيرة ليجس على أبي الحسن، أراد أن يخرج إلى أداء فريضة الحج، وأمر تلاميذه رضي الله عنهم جميعا، أمرهم أن يذهبوا إلى الديار المصرية، فهو عندما يؤدي فريضة الحج يعود إلى الديار المصرية. فخرج إلى أداء الفريضة، وعندما رجع وكان قصده أن يعود فورا إلى مصر، وإذ به يعرج على تونس بعد أن خرج منها وهو ينوي أن يؤدي فريضة الحج ويعود إلى الديار المصرية، عرج على تونس، وإذ به يلتقي بهذا الشاب الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه. فالتقى به أبو العباس، وهذا الرجل العظيم أصبح خليفة بعده. فيقول أبو الحسن: ما ردني إلى تونس إلا هذا الشاب، ما ردني إلى تونس إلا هذا الشاب الذي أصبح خليفة بعده. ثم مكث قليلا في تونس، وإذ به يرى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه يقول له: يا علي ارتحل الى الديار المصرية فانك ستربي فيها 40 صديقا. فخرج رضي الله عنه الى الديار المصرية، وهناك احتفل به السلطان احتفالا كبيرا، واعطاه قطعة من الارض كبيرة فيها البساتين وفيها الدور وفيها المسجد الكبير، واقبلت عليه ايام المنن. يقول رضي الله عنه: سمعت نداء يقول: يا علي انتهت ايام المحن واقبلت ايام المنن 10 بـ10 اقتداء بجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الديار المصرية الفتح العظيم، وكان هناك النفع العميم له رضي الله عنه. ثم اراد بعد ذلك رضي الله عنه ان يخرج الى بلاد الحجاز لاداء الفريضة، وكان حوله نخبة من مريديه رضي الله عنه، واذ به يصل الى حميثرة بالقرب من عيزاب، وعندها يمرض رضي الله عنه وتقبل ايامه الاخيرة، واذ يلتف المريدون حوله فيوصيهم بان يتمسكوا بحزب البحر، ويقول لهم: اقرؤوه وعلموه لاولادكم فان فيه اسم الله الاعظم. ثم طلب من مريديه ان يجعلوا الخليفة بعده ابا العباس المرسي رضي الله عنه، وفي ليلة من الليالي في سنة 656 اذ به يناجي ربه ويقول: يا الهي يا الهي، حتى الفجر. ثم سكن، فظن مريدوه انه قد نام فالتفتوا اليه، واذ به قد انتقلت روحه الى الرفيق الاعلى. هذه قطفات من حياة ابي الحسن رضي الله عنه وارضاه، وان هناك جوانب كثيرة من حياته ومن شخصيته رضي الله عنه، نكتفي بانه كان عالما من العلماء العظماء، وكان عندما يدرس يحضر مجلسه ائمة الاعلام كامثال ابن دقيق العيد وابن عصفور وابن الحاجب وسلطان العلماء العز بن عبد السلام والحافظ المنذري رضي الله عنه. وكانت عندما يتكلم بالحقائق يقول العلماء عنه: ليس هناك مجلس على وجه الارض في الحقائق ابهى من مجلس ابي الحسن رضي الله عنه. وكان سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنه عندما يحضر مجلسه ويسمع تحقيقه في الامور يخرج حافيا مع المريدين ويقول: اسمعوا هذا الكلام القريب الغريب، الغريب القريب العهد من الله، اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله. اذ انه يغرف من بحر الحقيقة رضي الله عنه، ولم تكن علومه التي يتحدث بها مسجلة في الكتب، انما يغرف من عين الحقيقة رضي الله عنه وارضاه. والجانب الثاني من حياته هو كفاحه رضي الله عنه، وعندما نسمع بجهاد وكفاح ابي الحسن نرد على تلك الفكرة القائلة بان التفوض انما هو مظهر من مظاهر التخلف، وانه يدعو اتباعه الى التقاعد. فهذا ابو الحسن رضي الله عنه كان مجاهدا كبيرا، وحضر المعركة الفاصلة بين المسلمين والصليبيين، الا وهي وقعة المنصورة التي كانت سنة 648، وكان قائد جيش المسلمين المظفر ببرس الملك الظافر ببرس، وكان يقود جيش الكفر لويس التاسع ملك فرنسا. وفي تلك اللحظة التي كان فيها ابو الحسن مع هذا الجيش يلهب عواطفه ويقود الرجال الى المعركة، كانت النصر المظفر للمسلمين، وتحقق وعد النبي عليه الصلاة والسلام عندما اصابه الهم الكبير لابي الحسن، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ان النصر قريب ان شاء الله. وقد انتصر هذا الجيش العظيم جيش المسلمين. معاشر المسلمين، هذه لمحة عن حياة هذا الرجل العظيم الذي يتصل نسبنا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بأعمار شيخنا الذي يعتبر قبس من نور أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله لنا التوفيق. السلام عليكم. نحن الذين يعز فيكم جنسنا ويطيب في أرض الحقيقة غرسنا، لا تعرضوا عنا فهذا أنسنا. أفلا شموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك العلا، لا تغربوا على بابنا قف عند ضيق المناهج، توسل بنا إنا حما كل مرتجي، لازم طريقتنا تمسك بوردنا، تفز بعلو القدر من ذي المعارج. ألم تر أن الله أسبغ نعمة على الأولياء فاترك سبيل المحاجج، وسل ما تشاء فالله أظهر فضله علينا وولانا قضاء الحوائج. حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد، سمعتم وابشري بالحبيب محمد وزواج بشواج بأن قد ولد المصطفى وحق لنا الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله. يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب سلامي عليك، صلوات الله عليك. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم la la. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بمجالسته فقال أنا جليس من ذكر. الحمد لله الذي منحنا معيته فقال أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. الحمد لله الذي أهلنا لسماع كلامه نحمده ونشكره بجميع محامده، لأن الذي جالس الله تعالى وذكره سرا وجهرا قاعدا وقائما ونفذ الذكر إلى قلبه، عندئذ يصحو هذا القلب من غفلته ويقبل على الله تعالى ويكون في قافلة السالكين إليه. ولكن لا تكون مع تلك القوافل إلا إذا كان لك قرع بالمسبحة باليد وخفقان قلبك للرب. قرع المسبحة باليد وخفقان قلبك للرب تكون سالكا، تكون سالكا قلبك يخفق كما يخفق إبريق الشاي في خفقانه في غليانه، لا وساوس لا خواطر لا جراثيم في الماء لا إشكالات لا انتقادات. جعلت الناس كلهم ورائي وجئت إليك. هذا القلب إذا استيقظ من غفلته ينام جسمه ولا ينام قلبه. وهناك أشخاص في نهارهم مستيقظين بأجسامهم ولكن نائمون بقلوبهم. هلا حركت هذا القلب حتى يستيقظ؟ اللهم أيقظ قلوبنا إلى الأبد. بعد أن أكرمنا الله تعالى بمجالسته وبمعيته وبسماع كلامه فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والإنسان له جسم وله عينان يبصر بهما الأشياء المادية المحسوسة الملموسة، وهناك له شخصية ثانية روحانية ولها بصيرة تبصر ما وراء الطبيعة، تبصر ما وراء المغيبات. والله تعالى عندما يقسم بخلقه فهو تعظيم، ولكن إذا عظم خلقه عظم نفسه. لذلك الذي اخترع مثل هذا الجهاز الذي أتكلم به إذا مدحه ذاك المخترع فهو يمدح نفسه. ولما اخترعنا ربنا وخلقنا في أحسن تقويم وعظمنا بقسمه فهو تعظيم له سبحانه. وهذا هذه المخلوقات تنقسم إلى قسمين، قسم لا ترى إلا بالبصر، وقسم لا ترى إلا بالبصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالجن من الكائنات الحية المكلفة بهذه التعاليم الإسلامية كما أخبرنا ربنا تعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الجن مخلوقات تتعبد الله ولا ترى بالبصر، ومخلوقات ثانية هي الملائكة شرفها الله بالإسلام وشرفهم بزيارتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بزيارة رسول الله إليهم، زارهم في عالم السماء وشرفهم فاستقبلوه تشريفا وتعظيما رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأما الذي لهم عين واحدة من المادين، هؤلاء عوران لا يرون إلا المادة، فلذلك كثير من